أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، نتابع تعليقنا المتواضع على قصيدة حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي، فنقول وبالله التوفيق. قال رضي الله عنه في فرش حروف سورة البقرة: وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاءه حين ظلل. وفيها أي في سورة البقرة، وفي سورة الأعراف نغفر بنونه، يبقى ضد النون الياء، وأخرج بين النون والياء. ولا ضم يعني ما فيش ضم. وبعدين واكسر فاءه، واكسر فاءه، اكسر فاء نغفر حين ظلل، لما يليح ظله يأتي ظل الفاء، اكثروا عليك الظل عشان تستظل به. يا عيني. واكسر فاءه، والفاء هو فيء الظل. قال تعالى: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. الله. فجعل من الفاء فيء لظل القرآن. يا سلام. فاكسر هذا الفيء عليك لتتظلل به. حين أبو عمرو ظلل ابن الكوفيون وابن كثير. الله. والحين ده أبو عمرو. طيب، وذكر هنا أصلا، وذكر هنا أصلا، ما دام قال وذكر هنا أصلا وقال ولا ضم، أذكر وضم يغفر. ما دام قال وذكر هنا أصلا، يبقى الأصل هو يغفر. يغفر. أذكر عشان تضم. لأن احنا قلنا هناك في إيه؟ ولا نونه ولا ضم. ولا ضم، يبقى أذكر وضم بقى. عشان الضد. وذكر هنا أصلا وضم. وضم طبعا تؤخذ من الضد، لان النأ قال ولا ضم. ايوه. واكسر فاءه. ضد الكسر الفتح يغفر. يغفر. وضد عدم الضم الضم. ايوه. لان قال ولا ضم، يبقى هناك في ضم. ايوه. وبعدين قال واكسر، وضد الكسر ايه؟ الفتح. وذكر ولا اصلا وللشام النثو. وللشام النثو. النثو. الناس برضو ما تكلمش، يبقى الناس بالضم التغفر. بدل يغفر بقت تغفر. تغفر. وعن نافع معه في الاعراف الصله. نافع في الاعراف يقول ايه؟ تغفر مع ايه؟ مع الشامي. هنا بقى ايه اللي افادت القراءه؟ بيقول: وكونوا حطة يغفر. ويغفر فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، مرتبط بقوله. فإن كان القلب يقول يغفر، وإن كان القلب منقسم يغفر على قد القلب بتاعه. يعني على قد كلام القلب. يغفر هنا مبنية المجهول. ليه؟ لأن القلب محدش يضمنه. قلب محدش يضمنه. في إيمان يبلغ شغاف القلوب. وفي إيمان يوصل لنكت في القلوب. يا دوبك نكت كده. وفي إيمان يا دوب بصيص من نور القلب. يبقى يغفر على قد ما تقوله. يغفر على قد ايه؟ ما تقوله. طيب، وكذلك تغفر. إن كانت الكلمة من القلب تغفر تغفر وإن لم تكن من القلب يبقى على قد إيه قلبكم يقول نديكم إنما بقى وقولوا حطة نغفر إن قلتم بكليتكم غفرنا بكليتنا وعظمتنا نقول العظمة نغفر الله الله الله إيه؟ هنا إيه نغفر هنا نون العظمة نون العظمة يا سلام هندي بقى بكل العظمة لأن كنت أخلصت لهم كل العظمة ولتذبحا هم انقسموا هم إيه انقسموا جماعة قالوا بكلياتهم فغفر لهم وجماعة ما قالوش نيت واستهزأوا فأنزل عليهم الرجس وجماعة قالوا كده على قد ما إيه ما أسم فغفر لهم على قد ما أسم فيبقى نغفر هنا الله وأخبرك نور العظمة لجميع كليتنا وعظمتنا حبيبي وجلالنا نغفر لأنكم أقبلتم علينا بكليتكم يا حبيبي يا رب يا سلام على نغفر دي طيب وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمز كل غير نافع نبدله الإباسدي جمعا نبيين وفردا نبوة كل النبيين والنبوة كل إلا نافع أبدل نبي نبوة فضل نافع بقى إيه عملها همزة نبي نبيين نبوءة ماشي طيب يعني نفع الوحيد اللي هنا بيقول نبي ونبوءة وأنبياء ونبيين طب هنا بقى النبي من التنبؤ وهذا لا يكون إلا للنبي والرسول والنبي من الدفعة نبى ينبو ارتفع طب ولكل سيف نبوة من حقوله يا ايوه ما انا اللي الادب بعد ثالث طيب لا لا مش الادب ولا حاجه صلى عليه عليه الصلاه والسلام كلمه نبوة ونبوة كلمه مشتركه بين الادب الرفيع والقحة التي ما بعدها قحة فلما اقول مثلا الحاج احمد ابوك مش عارف ايه عمل ايه يبقى انا تكلمت الكلمة نابية واطية تكلمت الكلمة واطية اما اقول يا حاج احمد مثلك ينبو عن اقرانك يعني مثلك يرتفع مثلك ينبو على اقرانك يعني مثلك مرتفع على اقرانك فالنبوة هنا الرفع هو هنا ايه الرفع والنبوة مقول تكلمت بكلمة نابية يعني كلمة شو لابد تكلمت فيه بكلم نابي يعني رفعت عن مقداره رفعت ايه عن مقداره ونبى السيف معناه امرين اما ان يكون كلم ما قطعش او اخطأ الضربة ايه اهو كده لا تلوم كفي اذا السيف نبى يعني اذا ايه اذا اخطأت الضربة ايه رام صوبا فامحل اخد بالك يبقى هنا ادي النبوة أيوة سيدي. طب الفرق بينهم ايه بقى؟ قال ان هو ممكن يكون نبي لنفسه والاولاده بس، او لايه؟ لنفسه بس. ينبئه الله بشيء لنفسه فقط. فهو نبي. اما نبي فهو ينبئ بما سوف يكون باخبار من السماء برسالة. ماشي. ايوه. وقالوا في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي يا أشد مبدلا. أيوة. وقالوا في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي. لو وقف قالوا يقول إن وهبت نفسها للنبي. وصل يقول للنبي إن أراد. لا تدخلوا بيوت النبي ويقف. وصل بيوت النبي إلا أن يؤذن له. طب ليه؟ قال عشان لو قال بيوت النبي إلا هيبقوا همزتين اجتمعوا، هيسهل الأولى. هيسهل الأولى صح. هيقول بيوت النبي. والنبي من كان خاملا فزكى وارتفع فزكى. يا سلام. بالك. يعني النبي اما اقول فلان، فلان من نبهاء القوم. نبهاء القوم ده كان يعني ميت، كان فقير، كانت عيلته مش لابد، ورجع ربنا من عليه اترفع. ايوه. النبي لا، النبي ده ده نبي من اوله لاخره حتى من صغره. ايوه. وحتى جاي يلعب مع الاطفال والصغير جبريل قال له لا مش انت. طب يعني مثلا ايه؟ يقول كان قومي يحملون الاحجار لبناء الكعبه وانا صغير. فجعلت اشمر عن ثوبي فتبدو سوءتي عليه الصلاه والسلام، واحمل الاحجار وإذا بلاكم يلكمني استر عورتك يا محمد فإنك نبي. يا سلام. حتى هو الخير. والسلام. والخير. أيوة. يبقى ما كانش نبي بقى، ما كانش نبي. ده نبي على طول. فلو قال للنبي إن أراد يبقى كان نبيها، كان خاملا وتنبه. أو كان فقيرا وأغني. أو كان ماحلا وأعطي. لا، أو زين نجتنب الحتة دي، عشان كده لما وصلهم وصلهم بالياء. اكتفى بالرفعة دي النبي أي مرتفع. وضحت؟ أيوة سيدي. طيب يعني دي بس عشان وجود الهمزتين ورا بعض والاولاني حاسسها هتخلي الكلمه مش نبي بقى، هتخليها نبي. ايوه. وده قالون بس يا مولانا. ايوه. انما ورش هيقول النبيين اراد او النبيين اراد، عشان هو بيثبت الاولى. ايه الكلام بيثبت الهمزه الاولى؟ مش ما فيهاش حاجه. وهيقول كمان للنبيين اراد إين أرادة. أيوه. يعني بالمد برضه. إين أرادة وإين أرادة. أيوه. تسهيل وإبدال مع القصر والمد. أيوه مع القصر والمد. طيب. وفي الصابئين الهمز والصابئون هز. وهزوا وكفوا في السواكن فصلا. وضم لباقيهم. طب إيه بقى الموضوع؟ قال يا سيدي سيدنا نافع يقول والصابين والصابون. بيشيل الهمزة خالص، بيشيل الهمزة خالص. وبيخليها صابي جمع صابي وجمع صابين. والصابي والصابين هم الذين لهم بالكلية. والصابئ بالهمزة والصابئين هم عباد النجوم. وكانوا إذا واحد غير دينه يقول لك فلان صابئ. أي خرج عن دينه وجد دين آخر. صابئ يعني إيه؟ يعني عبد إله محمد اللي فوق مع النجوم. بيعتبر الإله جل وعلا اللي بيقول عليه محمد مع النجوم فوق. يبقى صابئ راح مع النجوم. وما كانوش يقولوا فلان صبا لان صبا عندهم ما لا احد. صبا عندهم من الصبابة يعني. من الصبابة ما لا احد. بينما معنى صبا اما ان يكون احب بلا حدود واما ان يكون ما لا الى لا دين. سليم؟ ايوه سليم. يبقى اللي قرأ والصابون يعني الذين لا دين لهم، واللي قرأ والصابئون يعني المجوس اللي بيعبدوا النجوم. ماشي ماشي. ولما اقول لقد صبأ النجم، صبأ النجم اي استنار ولمع. ويقينوا يقولوا صبأ النجم فصبوت له يعني احببته. بالك. وهزوا وكفوا في السواكن فصلة يعني عم حمزة. قول هزءا كفءا. ساكن بالتكين بدل هزوا وكفوا ان. لا كفوا ان. لا كفوا ان هزوا ان. يقول هز ان كفوا ان. ما حدش يقول كفوا ان وهزوا ان الا ما سوى حمزة وحفص. خلينا الاول في حمزة وبعدين جماعة التانيين. حمزة هز ان كف ان. وقف هزا هزوى كفى كفوى. ماشي. أيوة سيدي. طيب الهزء بسكون الزاي هو الهزء بالكلمة أو بالشخص فقط. والهزء بضم الزين والهمزة هو جميع الاستهزاء بالعائلة والشخص والنفس والكلمة وكل كلامه كله. ما فيش ما عندوش احترام خاص بكله. والهزو ابدال الهمزة واوا تخفيفا فهي الاستهزاء كله. ماشي. أيه. يبقى لما نقول قالوا أتتخذنا هزوا تستهزئ بنا كل بس تستهزئ بنا وبكلامنا وبمنظرنا وبقيمتنا وهو لو قل هزوا زيها برضو بس هم أبدلوا من الهمزة واو اللي ضم ما قبلها. هزء يعني بتهزئ بمين في بأي حاجة فينا حتى صغير بتهزئ بكلمتنا بتهزئ بمنظرنا بتهزئ ايه مش الهزء كله. مش الاستهزاء كله. ماشي. ايوه سيدي. وضم لباقيهم وحمزه وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا. حفص واقف ثم موصل هزوا في الوقف والوصل. وبالغيب عما تعملون هنادنا. عما تعملون هين وما الله بغافل عما يعملون. في اخر واذ استسقى. ايوه في آخر إيه؟ وإذ استسقى. وإذ استسقى. وما الله بغافل عما تعملون. يقول الغيب ده دنا. دنا قرب. أيوه. الغيب ده قرب. والغيب لما يقرب يتبدي الخطاب. يبقى الخطاب بعد والغيب دنا. ايه؟ ايوه. الخطاب بعد. طب ليه بعد؟ ليه الخطاب هنا بعد والغيب دنا؟ الله، هو هنا احسن، اللي يبعد ولا اللي يقرب؟ هنا في قضية بقى. الآية نزلت الراجل اللي قتل عمه عشان يستعجل ميراثه، كان عمه ما بيخلفش، ابن اخوه قتل، يعني الراجل الواد قتل عمه. ايوه. ابن الاخ قتل العم. قال لك ده راجل ما بيخلفش والاموال دي ما احنا اولى بيها، وراح قتله وراح جره حطه في نص الطريق وقال الحقني يا نبي الله موسى في اللي قتل عمي، خلص الحق من اللي قتل عمي. أيوة. شوفي بقى البجاعة. أيوة. بجاعة. أيوة. فلما ربنا يقول لهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أيوة. إلى آخر الآية. أيوة. وما الله بغافل عما يعملون، يبقى الكلام موجه لأصحاب القصة. أيوة. يبقى ما خرجناش عن إيه؟ عن القصة. يبقى دنا ولا ما دناش؟ دنا، لأنه إيه؟ الغيب بيخاطب أصحاب القضية. أصحاب إيه؟ قضية نفسيهم. طيب لما يقول وما الله بغافل عما تعملون، اعلموا يا أمة محمد أنكم لو فعلتم فعلهم فأنا مطلع عليكم. صح. لو فعلتوا فعل اليهود اللي عملوا ده انا بطلع عليهم. ما تعملون شايفكم زي ما انا شايفهم هم شايفكم انتم. إيه؟ يبقى الغيب دنا هنا. قال دنا ليه؟ قال هو ادنى الى الحقيقه، اقرب واقرب الى الحقيقه، لان الكلام عن بني اسرائيل اللي ذبحوا الراجل وقتلوه ونيلوا الدنيا وحببوا الدنيا. وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا. وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا. إلى صفوه دلا. وغيبك في الثاني اللي هو بتاع أفتطمعون، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون بلد أيوة. الى اشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون. هم اللي هيتردوا، هم اللي يعملون بالغيب. بالغيب بيتكلموا عن الغائب. ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب، وانتم ان فعلتم مثلهم انا لست بغافل عما تعملون انتم برضو. واللي قال الى صفوه دلا يعني ايه؟ الى الكاس الصافي دلا، دلوه وملأ وشرب. الله الله. ليه؟ هو اقرب. اقرب. ربنا بيشجع على بني اسرائيل بياخدوا اسرى من بعضهم ويطردوا بعضهم من ديارهم ونقضوا النساق بتاعه، يبقى عما يعملون دلا الى صفوه، قرب الى صفوه كأسه فملأ وشرب. طب الى نفس الهمزة نفس صفويه شعبة دلا ابن كثير. ابن كثير. طب ودنا الأولانية بقى ابن كثير يعني يا بالغيب عما تعملون هنا اله. هنا لا مش ها. ملوش هنا في الربع ده يعني. هنا في الربع ده دنا. هنا دنا يعني ابن كثير. ابن كثير برضو هيقول عما يعملون. وغيبك الثاني الى صفويه الى هيقول بقى نافع وشعب وشعب صاد صاد شعب والدال ابن كثير. يبقى ماشي خلاص. يبقى نافع كله وشعبه ابن كثير. هيقولوا برضو ايه؟ يعملوا. طب حضرتك لما معلش بدون قطع الكلام لما بتيجي انا بقرا حاجه عند معاك مثلا قراءه من القران حضرتك بقى ماشي بالترتيب ده بقى وعمال تقول لي بالغيب عما تعملون هنا دنا وغيبك في الثاني الى صفوه دلا ماشي بقى بالترتيب هو ماشي بالترتيب هو هي كده يعني هو ماشي بالترتيب ده على الكلمات المختلفه كله بعرفوك يا ما شاء الله ما شاء الله خطيئته التوحيد عن غير نافع ولا يعبدون الغيب شايع لكلها خطيئته التوحيد عن غير نافع ولا يعبدون الغيب شايع لكلها ايه يعني الخطيئته كل القراء واحاطت به خطيئته الا نافع فواحد ونافع ما وحدش جمع هيقول خطيئاته ايوه طب ليه يا سلام ليه يا سلام على خطيئته التوحيد يبقى عشان يعني بالمفرد عن يعني عن غير نافع عن غير نافع النافع بقى يبقى هيقول الجيل جمع ليه بقى قال يا سيدي بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته يبقى هنا اللي وحد عمل الخطيئة الشرك لوحده أيوة عمل الخطيئة إيه؟ الشرك الشرك لوحده واعتبرها دي أم الخطايا هو فعل أم المصايب أيوة هي الخطيئة الشرك بس هي دي أم الإيه؟ أيوة المصايب أيوة طب واللي قال وأحاطت به خطيئاته قال لك لا ده ما عملوش خطيئة واحدة دول قتلوا الأنبياء وعبدوا العجل ونقضوا ميثاق الله ومكروا بالأنبياء وقتلوهم وغيروا كتابهم لا ده كتير قوي ده خطيئة واحدة ده كتير بقالهم ايده 700,000 خطيئة ايوه سيدي ما تنفعهمش خطيئة واحدة لأنه خربوها بالك هو يتنظر سيدنا نافع ان كل خطيئة من دول شرك موقف النبي شرك صح تغيير الكتاب شرك صح تغيير حكم الله شرك كفرهم بآيات الله شرك طب ده يبقى بخطايا مش خطيئة واحدة صح خطيئاته يبقى زي شرك كده الخطيئاته فأولئك ماشي ولا يعبدون الغيب شايع دخلنا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله يبقى لمين لبني إسرائيل يبقى لا يعبدون إلا الله عشان الكلام رايح لبني إسرائيل مش لنا احنا ماشي إلا أن لا يعبدون إلا الله مين حمزة والكسائي وابن كثير شايعة شايعة الشين دخلوها وابن كثير الدال شايعة حمزة والكسائي الشين يعني حمزة والكسائي شايعة دخلوها يعني أيد دخول الآيات على ما هي عليه الدخلل الامر المدخول عليه او المدخول به ايوه طب الايه داخله لمين بني اسرائيل ايوه يبقى حاجتها الغيب يبقى هو شايع الغيب شايع ما دخلت عليه الايه ايدها وكان من شيعتها القارئين بها فشايع مدخل الايه اخذنا ميثاق بني اسرائيل أن لا يعبدون إلا الله طيب أن لا تعبدون قائلين لهم لا تعبدون طب مين أوقع في اللغة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل قائلين لهم لا تعبدون لا تعبدون ده الخطاب أيوه أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا يعبدوا إلا الله. طيب يبقى شيع بتقول الغيب والباقي الخطاب، ولا يعبدون الغيب شيع الغيب. وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون واحسن مقولة. وقولوا للناس حسنا، هي أصلها كده. عم محمد بتاعي يقولوا حسنا. وقولوا للناس حسنا، يعني وقولوا للناس قولا حسنا إن لم تستطيعوا أن تحسنوا بأفعالكم. يبقى فيها شكر شوية. شكرا. حسنا شكرا وحسنا. يعني إن لم تستطيعوا أن تحسنوا بأعمالكم وأفعالكم وأموالكم فلا على الأقل من أن تقولوا قولا لينا. وبعضهم قال لا، وقولوا للناس حسنا أي افعلوا الفعل الحسن وقولوا القول الحسن، فإن لم تستطيعوا فقولوا حسنا. كلام حلو. وأنا بميل هذا الإيه نقول الرأي الأخير. قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة ومن جاء بالحسنة. فعلى هذا يكون قراءة وقولوا للناس حسنا أي قولوا بألسنتكم قولا حسنا، وقولوا بأعمالكم عملا حسنا، وقولوا بأموالكم إنفاقا حسنا. ماشي. فإن لم تجدوا فإذا كفاية الحسن، كفاية الجمال في القول بس. ماشي. أقول لله حسنا. بقول لك وحسنا بضمه هو أهي هو وساكنه الباقون. أقول حسنا بس. واحسن مقولا، انت كمان لما تتكلم احسن. نصيحة يعني. قول لك اقرأ اقرأ وخذ الاعتبار من القراءة، ولما تقول كلام احسنه انت راجع. ما شاء الله. ايوه احسن تفسير القراءة واحسن تأويلها او تقولها تفسيرها. اذا قرأت هذه القراءة فتدبرها واحسنها تفسيرا وتأويلا. طب انا مش فاهم الضد ككل بقى يا مولانا، يعني وقل حسنا شكرا وحسنا يعني ايه؟ يعني لو قرأت لشكرا قل وقولوا للناس حسنا والباقي شكرا. شكرا اللي هم حمزة والكساء. حمزة والكساء الشين. والباقي بحسنا وحسنا بضمه وساكنه الباقون. حسنا ايوه حسنا يعني حيضم الحاء ويساكن الشين. وساكن الباقون الباقين كلهم. واحسن مقولا، احسن تأويل كل قراءة. يعني القراءتين حسنة. احسن بقى يعني تدبر القراءتين واحسن تأويلهم. يبقى وساكنه الباقون واحسن مقولة. ايوه اذا قلت قولا فاحسن قولك. ايوه او اختر من القول ما يحسن. هذه معنى واحسن مقولة. وتظاهرون الله خفف ثابتا وعنهم لدى التحريم ايضا تحلل. جاب القراءة الضدية في اول البيت تظاهرون. وتظاهرون قول الضاء خفف اتظاهرون. لمين بقى؟ لثابت. لثابت كوفيون. الكوفيون كلهم قالوا تظاهروا. تظاهروا. والباقي قال تظاهروا. وفي التحريم برضو وان تظاهر وان تظاهر. يبقى حلال هنا وفي التحريم، وعن ملجة التحريم أيضا تحلل قراءة حلال حلال الله الله. طيب هنا تظاهرون تغلبونهم بما عندكم من مال وقوة، تظاهرون تستعينوا بقوة غيركم مع قوتكم. يعني تظاهرون أنتم تظهروا عليهم بقوتكم وأموالكم، تظاهرون تستعينوا بغيركم بغيركم مع قوتكم. يا سلام. وحمزة أسرى في أسارى وضمهم تفادوهم والمد إذراق نفلا أو إذراق نوفلا. وأنا حفظتها نوفلا، يا عندي في القصيدة نفلا معلش، بس نوفلا حلوة برضه يعني. أيوة ما احنا هنقول الاثنين. طيب وحمزة أسرى في أسارى وإن يأتوكم أسري وإن يأتوكم أسري. أيوة الباقي أسارى على حسب الأمال اللي قللوا بها. أيوة إنك عارفة أسارى أساري أسارى. أيوة أسري ماشي. أيوة الأسرى جمع أسير. أيوة والأسارى جمع أسرى. يعني جمع جمع جمع الجمع. ماشي. أيوة وإن يأتوكم أسرى يبقى حمزة أسري الباقي أسار وضمهم تفادوهم تو يبقى ضد الضم ايه؟ فتح فتح تفدوهم والمد ضد الضم ايه؟ ضد المد القصر تفدوهم يبقى تفا تف. ايوه إذراقا فلا إيه؟ صحيح راق والنون يبقى عننا ناف والكسائي وعاصم يقول تفادوهم يبقى الباقي يقول ايه تفدوهم تفدوهم تقبلون الفدية تفادوهم تبدلون الأسرى بأسرى يعني تطالبون بأسرى مثلهم هنديك أسيرك ادينا أسيرنا تفدوهم تقبلون الفداء وهذا كان محرم على بني إسرائيل كله. أيوه. لا يطلبوا فداء ولا يطلبوا مال وهو محرم عليكم إخراجه. طيب وضمهم تفادهم والمد إذ راق إذ أن هذه القراءة راقت نفلا راقت للنافلة والقرب من الله على نفلا وراقت نوفلا راقت رائحة زكية وعطرا شذية النبي الله الله الله حلوة حلوة وحيث أتاك القدس إذ كانوا داري دواء وللباقين بالضم أرسل وحيث أتاك القدس إذ كانوا داري دواء وللباقين بالضم أرسل وحيث أتاك القدس إذ كانوا داري دواء وللباقين بالضم أرسل يعني بقى سلام القدس إما أن يكون بسكون الدال وإما أن يكون بضم الدال فالقدس مبالغة في الطهارة والقدس الذي تنزه وارتفع عن كل طهارة خالص لأنه لا يدركه عين صح هم أقول فلان قدسي الأخلاق. يعني ده بقى لا تكثر في خلقه أي صغرة أي صغرة. ده بقى قدسي الأخلاق. فلان قدسي الخلق قد ينبو نبوة قد تأتي منه صغرة لكنه سرعان ما يتطهر منها. فلما أقول وأيدناه بروح القدس يعني أيدناه بعصمة منا فوق جبريل. يا سلام. هقول وأيدناه بروح القدس يبقى جبريل معاه ليل ونهار. طب وجبريل ممكن يكون له هفواته؟ استحالة طبعا. ملوش هفواته. انما روح القدس دي ما بيستمرش قوي، ما بيبقاش على طول معاه، في ساعات يسيبه شويه. ايوه. فالقلب يا ايوه فيحصل شيء من الايه، من التدنس الخفيف واليقظة. اما يجي روح القدس يعني بيحصل حاجه في القلب كده نغبشة، يجي روح القدس طهره. انما لما يكون قدس يبقى القدوس نفسه معاه. مفيش بقى. لا ما يبقى خلاص مفيش. ولقال اسكان داليه دواء، دواء من النجاسه الظاهره والباطنه وكل دواء يشفي. انت معين بالقدوس نفسه يبقى فيه شفاء كامل من نزغات القلوب. انما قال وللباقين ضم ارسل، يعني في ارسال، في تفاوت في القلوب شويه، في فيها فوات شويه، في بعض النكت في القلوب ما يصلحش الا روح القدس لما يجي. اللي قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يغان والله يا مولانا. الله اهي انه لا يغان فاستغفر اهي. ايوه يا سلام. فوصف سكون الدال في القدس بانها دواء لانها لا يعتريها داء ابدا. ووصف الضم بالإرسال يعني القلب مرسل له هفواته وله نزواته. فيصلحها روح القدس جبريل إذا أتى. يبقى اللي هيقول القدس ابن كثير، ابن كثير بس. والباقين قدس. عشان أتى قدس إسكان داله دواء. دواء دي يعني ابن كثير. وللباقين بالضم أرسلة وينزل خففه وتنزل مثله وننزل حقا وهو في الحجر سقيل. طيب ينزل وتنزل وننزل حق خفيف حقا. طب خفيف حقا ليه؟ قال لأن ربنا ما خدش وقت في التكلم بكلامه، ده نزل على طول بقول كن، بقول كن صح، ما تأناش عشان يفكر في حرف ولا يفكر في كلمة. لا لا كده على طول. كلام صفة. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان. يبقى إذن ده ينزل وننزل وتنزل. أمال ننزل؟ لا ده بالنسبة لجال بقى تنجيل. انزال بعد انزال، كل ما تيجي حاجة ينزل الايه جاوب عليه. يبقى ده تنزل. يبقى الاولاني انزال لانه بقول كن. انما ده تنزل، تنجم حاجة ورا حاجة ورا حاجة ورا حاجة. شفت الجمال يا حاج احمد؟ ساعات الانسان يقعد كده معايا زي دي، ينزل وتنزل ينزل بص تلاقي داخ حاجة تدوخ. طب يا مولانا بقى بالنسبة وينزل وتنزل المجموعة دي عايزينها بالإثباتات في القراءة نفسها وبالآيات عشان تبقى أوضح شوية. صل على النبي عليه الصلاة والسلام. لما نيجي نقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتيجي تقرأ تاني في قراءة غريبة الذي نزل فيه القرآن وتيجي تقرأ قراءة تانية شهر رمضان رمضان الذي تنزل فيه القرآن صليت عليه عليه الصلاة والسلام. نيجي للنزول بالتخفيف اما نيجي نقول ايه ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. أيوه. وانزلنا ايه كالذكر ايه بقى يعني قال يعني القرآن مر بست تنازلات. أيوه. التذكير النفسي لله عز وجل. واذا قلنا التذكير النفسي فلا نعني به تذكير كانفسنا انما اجاله كلامه في نفسه. أيوه. ثم كتابته في اللوح المحفوظ اثنين ثم تحويل اللوح المحفوظ الى بيت العزه تحت العرش في السماء السابعه. أيوه. ثلاثه ثم نزوله من السماء السابعه الى بيت العزه في سماء الدنيا. أيوه. هذه اربعه ثم تلقينه للسفر الكرام البرره هذه خمسه ثم تنجيمه على جبريل بواسطه السفر الكرام البرره لينزل على محمد هذه ست تنزلات. ايوه سيدي. لما نيجي نجمع الست تنزلات دول نلاقيهم كلهم في قول كن يبقى ده انزال بالتخفيف. ايوه ينزل ولذا قال انزل فيه القران هو اللي حصل في رمضان. لما نيجي نقول نزل عليك الكتاب بالحق هنا بقى نزل ده واحدة واحدة بقى وما فيهاش قراءات. يا سلام خالص. يا سلام نزل عليك ما الكتاب ما فيهاش قراءات خالص. الله الله ليه ما تستحملش الا التنجيل نزل واحدة واحدة على واحدة واحدة على الاحداث. إلى أن نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل فيما مضى التوراة والإنجيل برضو نزل كل دفعة واحدة دفعة واحدة. إنما هنا نزل عليك ومن قدرة ربنا بقى إنه حين نزل علم مواقع ما نزل فيه فيعني إيه أنا هخلق نبي النبي ده هيجيله كلام وحديد واسئله واجوبه انزل له الجواب قبل السؤال يا عيني. ولا ياتونك بمثل ياتونك لسه بيفكروا الا جئناك مقدما قبل خلقك بالحق واحسن تفسيرا. بل لسه هما بيفكروا في المصيبه انا جبت لك دواها الاول مقدما قبل ما تخلق يا محمد. فسيقولون من يعيدنا قل الذي قل فسيضغضون فس ايوه ولذا قالوا ان القارئ المجيب لا يقف على سؤال دون جوابه ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو ويسالونك عن المحيط قل هو اذى واذا سالك عبادك فاني قريب ما يقفش خالص ما يقفش إني الأجوبة في علم الله القديم قبل خلق آدم نزلت قبل الأسئلة لكنها تأخرت تنفيذا لنزل عليك. فإذا خففنا الإنزال فنعني به الإنزال الرباني الذي هو بقول كن من شأن القدرة من شأن عالم الأمر. فإذا قلنا بتخفيف النزول أنزل ونزل وينزل وتنزل أيوه. يحذر المنافقون أن تنزل عليه سورة مثلا. أيوة. فنعني بها الإنزال المفاجئ، يكونوا في عز نفاقهم وفي عز قرفهم تيجي سورة تروح إيه فضحاهم سليم. طب لسه هتنزل؟ ده نزلت من زمان، لذا خففت. أيوة. لذا خففت. أيوة. انزلت بأمر كن. أيوة. تنزل عليهم سورة، يبقى النبي هيجيب لهم باش واحدة واحدة. كل ما يعملوا عملة يفضحوا. هذا الموضوع. وينزل خفيفه وتنزل مثله وينزل حقا وهو في الحجر ثقيلا. طب الحجر ثقيلا ليه؟ الأصل الملك ما ينزلش بعالم الأمر، يتكسر. يعني لو ربنا قال له انزل بعالم الأمر كده يتدشدش، إنما بينزل بسرعته هو مش بسرعة الأمر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. عاوز ملك ينزل في أقل من كن يبقى ليلته مش معدية، هيتدشدش. لذا قال ما ننزل الملائكة إلا بالحق. إذا قل إيه وننزل حقا، أنا قلتها حق ينفع. أي هو حق. وعلى على حقا أي هذا قول، هذا فعل. وينزل مثله وننزل حقا على أنه مفعول مطلق. أو حق على أنه خبر. ماشي. وهو في الحجر ثقيلا، لأن في الحجر بيكون في إنزال هنا إما للملك وإما للرزق. والرزق ما ينزلش مرة واحدة، ينزل على دفعات دفعات. صح. والملك بينزل بسرعته هو، مش بقدر، مش بأمر كون، مش بكون. لو أمر نزل بأمر كون يتكسر. ما يطيقش الملك، ما يطيقش كلمة كن مع من الله أبدا. وإذا لما يحصل حاجة يقضي الله أمرا في السماء فالملائكة السماء ترتج، يحصل لها ارتجاج شديد. أيوة. فالملائكة تموت كلها، تفزع تصعق. أيوة. فأول من يكشف عنه ويقوم جبريل عليه السلام، فيقوم هم يفزع عن قلوبهم ويصحوا. ماذا قال رب؟ ماذا؟ إذا فزع عن قلوبهم قال ماذا؟ إذا قال رب ماذا؟ ماذا؟ إيه اللي جرى؟ يقول جبريل ربكم. يقولون الحق. وهو العلم. خلاص طمع. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا؟ إيه اللي قال خبر؟ قال ربكم، ربكم أصدر أمر. أصدر أمر. قالوا الحق. خلاص قال الحق. طمني طمني. لسه يا ما امنش. لو الواحد وقف في الوقفه دي راح ازاي؟ ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له، حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا؟ قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. الله. جميله الوقفه دي. اول مره اسمعها. اكيد الله. فإن قال ما ننزل الملائكة إلا بالحق، لأن تنزيل الملائكة متواتر على ليس على سبيل العجلة يا سلام، ولكن على سبيل الطلب. أيوة سيدي. إيه؟ وقال قال وما نتنزل إلا بأمر ربك. يبقى ما فيش ننزل الملائكة، ما فيش. وكذلك وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله. لو نزل الرزق مرة واحدة بقول كل ممكن بدل ما ينفع يضر. تخيل مثلا ان ليك انت في ملكوت الله مليون 7 مليون جنيه ولقيت السبع مليون جنيه اللي روح نزل عليك خط مره واحده هيكسرك طبعا خلاص مش دافعين انما لازم ينزلهم لك بحسب الاحتياج وبحسب الضرورات لذا جاء التنزيل في سوره الحجر من غير تخفيف وهو في الحجر سقلا وهو في الحجر سقلا للكل للكل هيقولوا ايه ما ننزل ننزل الملائكة وما ننزله الا بقدر معلوم الاثنين طيب وخفف للبصري بسبحان اللي هي وننزل من القرآن ما هو شفاء اللي هي في سورة الإسراء سبحان سبحان الذي أسرع اللي يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء البصري بس أبو عمرو وننزل ابن كثير يقول وننزل من القرآن والباقي يقول وننزل طب يعني ايه وخفف للبصري خففت النون من ننزل للبصر بس ننزل بسبحان اي بسورة سبحان الذي أكبر برضه مثلا مولانا معلش يعني ايه التخفيف هنا للنون يعني خففت النون من ننزل بقت ننزل منزل يعني الزين بقى مش النون النون فين النون اللي خففت نونا نونا سكنت بقت سكنت يعني التسكين ده هو اللي معناه التخفيف اوكي ماشي واخد بالك يا سيدي معلش اصل انا يعني معلش لما اسال كده علشان نؤكد المعلومه وانا عارف بنسال مين يعني عارف احنا مثل ابن حجر العسقلاني يا اخي مسمينها ترفيم المتمكن للغبي اللي زي حالتي احنا كلنا اغبياء ربنا يسعدك يا رب ويزيدك وانا خير غبي ربنا يسعدك ويزيدك من عايز الله يبارك فيك يبقى وخفف للبصر سبحان يبقى سبحان هو ايه سوره الاسراء يقول وننزل من القران ما هو شفاء طب اشمعنا بقى عمنا ابو عمرو خف فينا وابن كثير ما رضيش يوافقوا ايوه ابن كثير في الانعام يعني دلوقتي نشوف ايه الموضوع ايوه مسألة عاوز تفكير التنزيل المعجل شفاء للروح وشفاء للوجدان والتنزيل المؤخر شفاء للأوجاع وأمراض القلوب والعجز وقصر الإيمان فبيقول وقل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء عشان تعرف انت بقى التخفيف هنا ليه والتسقيل جا هنا ليه إن الباطل له حالتين حالة تمكن من الروح ايه بحيث انها لا تنفك عنه ايوه فيبقى دي عاوزة دعوة روحية من امر الله كل الروح من امر رب وما دوم الباطل متمكن من الروح يبقى لا يذهب الا بشيء من الامر الذي خلقت منه الروح بقت وننزل من القرآن عاوزين نخلص الروح دي من الايه من الباطل اللي جواها او يكون الباطل في القلب وفي الكلام ايه يبقى وننزل عشان القلب ما يستحملش عالم الامر يتصدع يبقى وننزل واحدة واحدة واحدة واحدة. ليه؟ اللي هيتعالج مش من عالم الأمر ده من عالم القلب. يبقى وننزل عشان نعالج الألسنة من الباطل ونعالج القلب من الباطل وننزل على سبيل الإسراع من عالم الأمر الإنزال، لأن الروح من عالم الأمر والروح تعتقد يبقى نلحقها على طول. نلحقها على طول وتستحمل غير القلب. غير القلب. والذي في الأنعام المكي على أن ينزل. يعني قل إن الله قادر على أن ينزل آية. عمنا ابن كثير يقول قل إن الله قادر على أن ينزل آية. وأبو عمرو موافقوش. أبو عمرو إيه؟ موافقش. موافقش. يبقى الباقي غريب كثير يقول على أن ينزل آية. طب ليه يا عم يا ابن كثير قلت على أن ينزل؟ ابن كثير قال على أن ينزل يريد أن يثبت للمشركين أن الله في إنزال الآيات أسرع مما تتصورون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل في لحظة بسرعة بسرعة أوي في لمحة في لمحة. طيب إذا حدث هذا هل يبهركم؟ هل تؤمنون؟ لا، ما احناش ضامنين. يبقى احتاج الأمر إلى ينزل وينزل. أيوة. المؤمن هيؤمن بينزل واللي مش مؤمن يؤمن بينزل. اللي إيمانه قال قوي يكفيه ينزل، واللي إيمانه ضعيف تكفيه ينزل. يعني لا تعصى يا ضعيف الإيمان يا من لا إيمان لك، اعلم أن الله قادر على إنزال آية إما لك وإما عليك، فكن على حذر. أيوه. إيه؟ أيوه. وأنت يا مؤمن اعلم أن الله قادر على أن ينزل عليك آية، لأن ذلك فيك لأنك مؤمن بما نزل. إنما اللي مش مؤمن بما نزل يؤمن بما ينزل. اللي ينزل ده هينزل فجأة، الفجأة دي إما ليك وإما عليك، تحذر. صح. هذه مسألة. والذي في الأنعام المكي على أن ينزل. ومنزلها التخفيف حق شفاؤه، وخفف عنهم ينزل الغيث مسجلا. ومنزلها قال الله إني منزلها عليكم. اللي يقولها حق أبو عمرو بن كثير والشفاء حمزة بن كثير. حمزة بن كثير. حق شفاء ومنزلها عليكم. طيب ليه؟ قال سيدنا عيسى يقول نحن عاوزين مائدة تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا ونكن منها ونشر ونعلم أنك صدقتنا و و و و حيثيات دي كلها. طب يا عيسى ما تستعجلش، أنا هنزل. إيه؟ أيوه أنا هنزل خلاص أنا هنزلها. يعني مش هتكمل كلامك اللي قلتها نزلت. ما شاء الله سليم؟ أيوه سليم. طب في بقى جماعة مصممين على الكفر حتى لو نزل. إني منزلها فمن يكفر فإني أعذبه. إيه شاوروا عليه؟ يا خلي بالكم على ما لكم فكروا كويس. يبقى حواري عيسى والجماعة بتوع سيدنا عيسى قسمين، قسم مؤمن يبقى ده بتوع منزلها، بتوع ايه؟ منزلها. لان يقول عاوزين بركات ربنا، مش عاوزين اثبات لنبوة عيسى او اثبات لربوبية الله تبارك وتعالى، لا ده احنا مؤمنين جاهزين، بس احنا عاوزين ناكل من بركاتك، خلاص انا منزلها. جماعة من اليهود كافرين بعيسى وعندهم شك في الألوهية، إني منزلها واحدة واحدة عبال ما تفكروا. أيوة يا سلام. يبقى اللي يكفر هتدل على دماغه. وده اللي قالوا فيها إنها نزلت أو ما نزلتش. أهو أكيد. أيوة ده غريب التفكير. وعلى هذا قيل إن المائدة لم تنزل حين قال الله فمن كفر بعد ذلك منكم فإني أعذبه. وعلى من قرأ بمنزلها قال إن المائدة نزلت وأكلوا منها. سليم. هنا يبقى غريب التفسير في الناحية. الله الله الله. بارك يا سيدي. وخفف عنهم منزل الغيث مسجلا. أولا حق شفاؤه. يعني هذه المائدة كان فيها شفاء حقيق بأن يعرف، لأن لطبخة الشافي سبحانه واللي نظمها الملائكة يبقى حق شفاء صحيح. أيوه. المائدة جاية من ربنا شايلها الملائكة، ما يكونش فيها الشفاء والحق؟ حكون شفاؤه. شوف الرمز. ومنزلها التخفيف حق شفاؤه. حق تديها بقى ال- ال- ال- الشيوخ اللي قروها وفي نفس الوقت المعنى. ده المعنى. حق شفاؤه. يعني فيها شفاء حق. ماشي يا سيدي؟ ماشي. طيب. زي حكاية. وخفف عنهم ينزل الغيث. لسه انا ما اتكلمتش. انا افتكرت حضرتك قلتها. لسه. طيب. لسه. طيب. واحد راح لسيدنا علي بيقول له انا بي وجع في بطني لا يذهب. قال له اذهب الى زوجتك واقترض منها درهما من خالص ماله واشتري به عسلا واصبر حتى تمطر السماء فتلقى ماء السماء على هذا العسل واشربه. فذهب الرجل وفعل، فاستراح بطنه وذهب الوجع الى حيث لا رجع. فذهب الى سيدنا علي وقال ما هذا يا امامي؟ قال أقول لك، قال تعالى في شأن النساء فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أي أن مال الزوجة إذا سمحت بشيء منه لزوجها فهو هنيء ومريء. وقال في ماء السماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال في عسل النحل فيه شفاء للناس. عجبا لبطنه، أفيها الهناءة والمراءة والشفاء والطهور ولا تبرأ؟ فمتى تبرأ؟ الله الله الله. أيوه. متى تبرأ؟ طب شوف سيدنا علي بقى يعني خد منين؟ بعد من الأولى أهو. ما شاء الله ما شاء الله. ومنزله التخفيف حق شفاؤه وخفف عنهم ينزل الغيث مسجلا وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. طب اللي قالوا ينزل الغيث ليه وينزل الغيث ليه؟ قال بحسب الدعوات. في دعاء يصدر من قلب يعني ما فيش بينه وبينه حجب، يبقى ينزل على طول. وفي دعاء يصدر من قلب ساهي لاهي نائم على روحه ينزل وقت محبه ينزل اخذ ذلك أيوة. مسجلة أي غيثا هاطيا مستوعبا غدقا طبقا زي ما بيقول سحن سحن دحن عاجل غير آجل يا رب يبقى وخفف عنه مسجل الغيث من دعا الله تعالى بلسان طهور وقلب خالص يبقى ينزل من دعا الله بشك أو قلب نائم ينزل تعالى أبي ماشي واقفين على وجبريل لا لا لا استنى بقى مولانا يعني ايه وخفف عنهم ينزل الغيث عنهم عن حق شفاؤه لا يعني خفف عنهم بنزول الغيث يعني وقرأوا بتخفيف النون في ينزل الغيث والغيث إذا نزل أسجل يعني عنه خفف عنهم ينزل الغيث مسجلا يعني كانوا أصحاب دعوات صالحات حتى أن الغيث إذا قالوا ربنا أنزل ينزل على طول يا سلام ومن الممكن أن التخفيف في ينزل الغيث لسرعة الإصلاح والثقل في ينزل لعدم احتياج الأرض إلى الغيث فإذا احتاج الأمر إلى نزول الغيث صار منزلا أي سريعا لإصلاح ما يفسد فالإنزال هنا بالتخفيف إذا عم الفساد وخيف خيف منه والثقل إذا احتاجت الأرض احتياجا على سبيل التراخي أو يكون ينزل الغيث إذا دعوته وينزل الغيث إذا لم تدعو فكانت دعواتهم سببا للتخفيف والسرعة واقفين على ايه وجليل فتح الجيم والراء وبعدها 471 والله تعالى اعلم نفعنا الله بك وبك يا حبيبي.